بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. الشيخ رحمه الله تعالى لما تكلم عن هجر الترفه بدأ يطنب في الكلام على اللباس، وقضية الهدي الظاهر. الهدي الظاهر هو انعكاس لما في الباطن، فالهدي الظاهر هو قضية أساسية، مش قضية شكلية أبدا، قضية أساسية. كمال أتاتورك، مصطفى كمال أتاتورك لما أسقط الخلافة عمل مرسوم يلزم بخلع اللي هي العمامة بتاع المسلمين، ويلزمهم بلبس القبعة، واللي يرفض يقتل. فكان علماء المسلمين يرفضوا لبس القبعة ويقتلوا. فقاضي هو بيحكم على واحد من علماء المسلمين بالإعدام، بيقول يعني انتوا ناس فعلا عندكم ايه قدر حضرتك، يعني ناس كده بتقتلوا من اجل يعني ما تلبس القبعة وما تموتش. فقال له طب انظر خلفك، العالم ده علم مين؟ قال له ده علم دولتنا. قال له ممكن نحوش نحط علم اي حد تاني؟ قال له لا، ده رمز، رمز دولتنا ما قدرش تغيره. قال له هكذا الايه القبعة رمز للكفر، رمز لمن لا يسجد لله، فبقيت سمة وعلامة على الايه على التخلي عن الدين، وبيلزمهم بالتخلي عن الدين في هذه الصورة. فلما يتمسكوا بهذه الدين، يتمسكوا بالهدي الظاهر، ده نكاية في العدو. فقضية الهدي الظاهر هي انعكاس وترجمة لما في الباطن، زي كده بالضبط التلازم بين الظاهر والباطن في الإيمان. يعني الإنسان لما يكون عنده إيمان قوي ينعكس على إيه؟ على أفعاله وعلى تصرفاته، واخد بالك، وعلى عبادته وعلى معاملاته. لو هو ما عندوش إيمان باطن هيجي ما عندوش إيه، عشان كده ما بيقولوا فيه تلازم بين الظاهر والإيه والباطن. مش ممكن أبدا واحد باطنه يكون جيد وعنده إيمان بالله عز وجل قوي وما يصليش على النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما يصليش ولا مرة في حياته وما يعملش أي عمل من أعمال الخير، هذا يدل على فساد الإيه، على فساد الباطن. فلذلك الشيخ عايز طلاب العلم خصوصا يتميزوا بسمت إسلامي، عايز يلفت نظرهم لهذه القضية. لازم يكون في سمت إسلامي، يرى يعرف أن هذا إيه طالب علم مسلم، مش إن هو مثلا متفرنج أو مثلا مش مهتم بتعليم الإسلام. هو يبين خطورة، يبين خطورة هذا التخلي عن اللباس الإسلامي وتقليد بقى الإفرنج والموضة والأمور دي، هيبين خطرها. الشيخ الآن احنا عندنا قضية وما تكلمش فيها الشيخ، اللي هي قضية الإسبال. الإسبال احنا قلنا ان ده معصية، وورد فيه وعيد ولعن ثلاثة لا يكلم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل والمنان والملفق ساعته بالحلف الكاذب. فطالما ان فيها ولهم عذاب أليم، يجي هذا يدل على ايه؟ خد بالك، والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ايه ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ده وعيد بالنار، ده خلاص انطبقت فيه شروط الايه الكبير. الإسبال ده كبير من الكبائر. ده سيدنا عمر لما أصيب وطعن كان الناس بيعدوه لما جه الطبيب سقى خمر فخرج من الجرح فقال أوصي أمير، قال صدقتني، يعني خلاص يعني هو إيه الأمور هو كده خلاص أجل ينتهي. فقال أوصي أمير المؤمنين، فكان الناس بيجي يعدوه يدخل عليه ويذكروه بمواقفه في الإسلام بحيث أنه يحسن الظن بالله عز وجل. دي سنة لما يكون واحد يحضر الموت. طبعا احنا في حياتنا العادية نغلب جانب، نغلب جانب الخوف من الله عز وجل بحيث ان احنا ما نعصيش الله عز وجل مع وجود الرجاء، وعند الموت الانسان يغلب جانب حسن الظن بالله عز وجل ورجاء حتى وقدرك يبعث على من مات عليه، وقدرك الله عز وجل يحقق ايه رجاءه، انا عند ايه ظن عبدي بي. فكانوا بيذكروا بموقف الإسلام ويخرجوا. ففي غلام دخل يعود عمر بن الخطاب وعلى فراش الموت ولم يوصي بالخليفة. طبعا سيدنا عمر جعل الخلافة في ايه اهل الشورى الست، وبعد ما وعظوا وذكروا بمواقفه فهو بيمشي لقى مسبل. طب يعني هل هذا الموقف سيدنا عمر موصاش بالخلافة وهذا أمر عظيم في الإسلام وينشغل بالإنكار على هذا الفتى إنه مسبل ولا يتركه؟ فهذا قال رد علي الفتى، فرده قال يا بني ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. يجي القضية كده قضية مهمة المشهورة عند الناس ان يقول لك يا سيدي انا مش باسبل للخيلاء، وهذا كلام باطل. يقول لك سيدنا عمر سيدنا ابو بكر كان مسبل والنبي قال له انك لست ممن يفعله خيلاء. طبعا هذه القضايا لا حجة فيها ابدا للاسبال، ومحل بسط هذا الكلام مش الان لكن على عجالة، ان سيدنا ابو بكر هو بيقول ان هو كان رجل نحيف، بيقول الرسول انا احد شقي ازاري يطول مني إلا أن أتعاهده، يطول مني إلا أن أتعاهده. يعني هو أصلا مش مسبل بس مع إيه مع نحافته الحقه اللي هي العظمتين دول اللي هم في أعلى الفخذ ما بيمسكوش الإزار فينزل فيرفعه، يبقى هو أصلا مش إيه مش مسبل لكن بيطول منه لنحافته، يطول منه لنحافته فايه يتعهدوا يروح ايه يرفع النبي. قال لا هو بينزل منك انت مش اصلا مش مسبل، هذا مش اسبال اصلا. فقال لك انك لست ممن يفعله ايه خيلاء، انت مش مسبل اساسا. اضف الى ذلك ان الرسول قال له انت مش لست ممن يفعله ايه خيلاء. طيب اي واحد بيسبل هل النبي قال له كده مع نص ان هو مش ليس ممن يفعله خيلاء؟ احنا معنا نص عام حديث مصحح الشيخ الالباني اياك والاسبال فإنه من المخير، إياك تحذير والإسبال فإنه من المخير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حكم على كل إسبال أنه من المخير. فنجد الإخوة طلاب العلم مسبلين، ممكن يكون من الناس متأولة تظن مذهب الشافعية، ومذهب الشافعية ضعيف في هذه المسألة أنه هو فرق بين الخلاء وغير الخلاء، وحتى خلف أصولهم في حمد المطلق على المقيد، وده مش مجاله الآن، خليه مش دلوقتي. طب اعتبر أنه في خلاف، خليك في جانب الصحابة كانوا ينظروا للمكروه أو المستحب، دول وجهين العملة واحد. أنت تنظر له من ناحية أن المستحب تركه جائز ولا تعيق، ممكن تنظر له ناحية أن يثاب فعله. الصحابة كانوا ينظروا للمستحب أنه يثاب إيه فعله، نحن ننظر للمستحب أنه هو إيه لا يأسم تركه، ينظر المكروه انه يثاب تاركه، احنا ننظر انه ايه لا يعاقب فعله. فهم وجهة نظرهم هي اسلم للاخره، كان يتركوا 100 باب من الحلال خشية الوقوع في باب من الحرام. يا سيدي اعتبر المسألة خلافية، طب خليك في جانب الحيطة لعل يكون الاقوى جانب اللي قالوا بالتحريم وان دي كبيرة من الكبائر زي ما عدى الذهب وغيره. 100 باب من المباح من الحلال المباح خشية الوقوع في باب من الايه من الحرام. الامام احمد لما كان أراد أن يصلح الإناء بتاعه عند يهودي، فاليهودي حب يختبر الإمام أحمد، هو طبعا رجع له الإناء، لازم ياخد إناءه ما ياخدش إناء تاني ممكن يكون يختلف في الوزن. فالنبي الإمام أحمد راح لليهودي اللي يطالبه بالإناء، فقال له لقد اختلط إناءك بغيره، فاختر أيهم أي إناء شئت. راح قال له لا حاجة لي به، مرضيش ياخذ ولا واحد، وراح مشي. قال انتظر انتظر، انما كنت اختبرك، انما هذا هو اناؤك، انما كنت اختبرك. قال لا حاجة لي، وتركه وانصرف. فده ابواب عظيمة من ابواب الايه الورع. هاب يا سيدي ان ان ان ان في خلاف، يبقى طالب العلم ما يجاش مسلم، ما بقاش والإسبال في أي شيء، في البنطال السراويل وفي القميص الجلباب وفي العمامة وفي الكم وفي كل حاجة. يجي إحنا الهدي الظاهر، أنت لقى إنسان سمت طيب، سمت إسلامي، ملتزم بتعليم الإسلام، ملتزم بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم. إشكال اتباع الموضة زي ما يقول الشيخ إن ده تخلي. يجي الموضة هي القانون اللي بيحكم، فالشيخ أطنب في هذه المسألة، فبيقول وعليه، يعني إيه؟ على ما سبق، لأنه تكلم عن هجر الإيه الترفه، واخد بالك؟ فمنه وبناء عليه فزور عن سيف الحضارة. فزور يعني مل وابتعد عن زيف الحضارة، وهي شيء زائف أصلا. كلمة الحضارة والحضارة مش عارف حضارة الفراعنة وحضارة مش عارف، كل هذا زيف باطل ولا قيمة له، فإنه يؤنف الطبع، يعني خليه إيه مخنف، يقعد يتبع الموضة وتطلع موضة مش عارف إيه يلبسها ويعمل مش عارف إيه وكذا كده، يخليه إيه مخنف ويرخي الأعصاب. شوف التعبير، ايه اللي بيرخي الاعصاب؟ لو واحد مدمن مخدرات تلاقي اعصابه مرتخيه، واخد بالك؟ ما يقدرش يعمل اي شيء، يعني عصبه مش قوي، فكانه قاعد عن الفعل بسبب تمكن هذه الاشياء اللي يتعاطاها منه، لا يستطيع فعل اي شيء الا من خلال هذا الشيء اللي هو أدمنه. فالشخص لما ينخدع بزيف الحضارة ويتبع الموضة يجي عنده إيه؟ زي المدمن، لا يرى أي شيء إلا من خلال هذا الشيء، يجي هو الحكم على أي شيء وعلى أي إنسان من خلال إيه؟ من خلال هذا اللي هو يراه من زيف الحضارة، يجي حكمه على الناس من خلال منظور الغرب، واخد بالك؟ فهو نفسه ينساق في خضم الموضة، لا يستطيع ان هو يقاوم لارتخاء اعصابه، يعني تمكنت واستفحلت هذا المرض العضال، استفحل منه، لا يستطيع ان يقاومه. ليه؟ لانه ارتخت اعصابه، تمكن منه كالإدمان. وعليه فزور عن زيف الحضارة، فإنه يؤنث الطباع، حتى لو طلعت موضة أن يلبس لبس النساء هيلبس، يلبس إنسيال هيلبس، يلبس سلسلة هيلبس، يمشي بفردة حذاء واحدة هيمشي، واخد بالك؟ ويرخي الأعصاب ويقيدك بخيط الأوهام، ومعتقد ان هو ده نهاية كل شيء، لحد لما كده هي زي المثل اللي يضرب للدنيا، الانسان هو في الدنيا ديت ضربوا مثل ليها، وانا كنت ذكرته في عدة مرات، ان الدنيا ديت كمثلا شخص يجري ويجري خلفه اسد، فيجد بئر في حبل، ينزل في البئر ويتعلق بالحبل لينجو من الايه، من الاسد. عايز ينزل تحت يختبئ، فيجد في اسفل البئر ثعبان كبير. فجاء خلاص انا بقى متعلق بهذا الايه الرشاء، ابتعد عن الاسد وعن الثعبان. وبعد كده يجد ان في فارين، فار ابيض وفار اسود، عمالين ياكلوا في الايه في الحبل المتعلق بيه. طب ولو قطعوه هيعمل ايه؟ هينزل هيموت، هيموت الثعبان. فقال انا ايه اطردهم، فبدا يتحرك كده عشان ايه يوجعهم من على الايه الحبل اللي هو مسكين فيه. فهو بيتحرك كده يلاقي ايه شاهد في الجوانب الايه البئر، واخد بالك، ياكل من هذا وياكل من الشاهد. حلاوه الشاهد انسته الاسد وانسته الثعبان وانسته الايه الفأرين اللي بياكلوا في الحبل اللي هو متعلق به لينجو من الموت. فهذه الدنيا، ملك الموت بيجري خلفه والموت يجري خلفه والقبر ينتظره، والحبل ده هو عمره، والفرن دول الليل والنهار كل يوم بينتهي. انما ان يقول ايه يا ابن ادم، انما انت ايه ايام كلما مضى يوم مضى بعضك. فهو عمالين ياكلوا في عمره، اول ما هيخلصوا هو نسي كل ده وانشغل بملذات الدنيا، واخد بالك. هكذا الموضة، الواحد لما تتوغل في هذه الأشياء يقيده، يعني يربطه بخيط الأوهام، يبقى ماشي خلف الايه خلف السراب خلف الأوهام، ونسي أصلا ها ربنا خلقه الايه. هو الآن مرخي الأعصاب، مؤنث الطباع، مقيد بخيط الأوهام. يقول لك فيصل المجدون لغاياتهم وأنت لم تبرح مكانك، يفضل مكان الناس. هو الناس بتصل وتتسابق في أمور الأخير، وقعت إيه منشغل بالموضة ومتابعة الموضة، مشغول بالتأنق في ملبسك. يعني هو كل شغله قبل ما يروح أي مكان يظل بالأوقات الطويلة يتأنق في الملابس، ويتأنق، يفضل يتأنق ويعمل ويعمل وإيه يفوته الأمور الهامة، واخد بالك. ده مش حل، مش حل المسلم، تفضل عن طلاب العلم. حتى وان كان فيه اشياء مباحه لا يفعل محرمات، واخد بالك، لكن ان انا انشغل بهذه الامور، واخد بالك، انشغل بهذه الامور، واخد بالك، هذه ليست سمتا صالحا، واخد بالك، وهذه ليست سمه لطلاب العلم. فالظاهر علامة على انتماء الايه الشخص، تحديد هويته، واخد بالك. بيقولك وهل اللباس الا وسيلة التعبير عن الذات؟ الامام الشافعي رضي الله عنه خارج من مسجد بيدي درس، فواحد ايه قال له يا امام قلت كذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، اتأخذ به؟ قال أتجدني أخرج من صومعة؟ أتجدني أخرج إيه؟ تظنني أخرج من دير؟ أتجدني أشد على وسطي زنارا؟ يعني أنت فكرني يهود ولا نصراني؟ أقول قال رسول الله ولا أخذ به؟ خدرك. فهذه هو ضرب مثال إن في سمت معروف لليهود، سمت معروف للنصارى، هل هو منهم؟ انت شايفني سمت كده عشان تقول لي قال وصلت تأخذ به؟ لا، اذا صح الحديث فايه فؤمث. بيقول فكن حذرا. احنا كده بس مقدمة، وبعد كده نقول كلام الشيخ العثيمين، بس نحاول نقف شوية مع كلام الشيخ، وبعد كده نتكلم كلام الشيخ العثيمين. فكن حذرا في لباسك لانه يعبر لغيرك عن تقويمك، وممكن يقومك من ناحية الايه. حتى انا اعرف ان الجماعة بتوع الأمن والكلام زي كده ممكن يحكم على شخص ده سلف ولا من غير سلف من مظهره. يعني ممكن يكون عايزين يصنف واحد بس يشوفوه كده خلاص، أنا من غير ما تتكلم احنا عرفنا انت سلفي. ليه؟ السلف معروف هديه، معروف سمته. فاللباس يعبر تقويم ليك عن انتمائك، وعن تكوينك وعن ذوقك، واخد بالك؟ بيقول لك ولهذا قيل الحلية في الظاهر تدل على ميل في الباطن. لما واحد يشوف لباسك، واخد بالك، يقولوا ايه؟ يعرفوا انت عندك رسانة وتعقل ام لا، عندك رسانة في العقل وتعقل ولا لا، من خلال الايه يعني ممكن احكم على كل شيء عندك من خلال الايه الملبس. هل انت متمشيخ ولا مترهبن؟ يعرفوا انتمائك. هل انت متصابي وتحب الظهور ام لا؟ واخد بالك؟ ممكن واحد من لبس لباس شهرة لباس الله عز وجل لباس ايه ذل يوم القيامة. يجي رجل كبير في السن ويلبس ملابس الايه متصابي الصغيرين، او مثلا لابس لباس شهرة، لابس شيء كده ملفت للنظر. حتى الشيخ بكر ابو زيد كان ليه رأي كده، ان لو بلد مشتهر فيها الاسبال ما ينفعش واحد يعمل الاسبال ويبالغ فيه الى انصاف الساقين، قال ده لباس شهرة، وان كان ده سنة وكلامه مش صحيح، لكن هو حب ان ايه ان الواحد طب اعمل الاسبال فوق الايه الكعبين بس، مش لازم ترفع جدا لانصاف الساقين، قال لك ده لباس ايه شهرة، هو مش عايز يجي عنده حب ظهور، واخد بالك؟ لان البلد منتشر فيها الايه الاسبال. بيقول لك فخذ من اللباس ما يزينك ولا ولا ولا يشينك، بس ان انت تتزين به يستر عورتك، يبين انك انت مسلم، يبين انك انت طالب علم. كان الشيخ ابن باز رحمه الله اللي يشوفه كان يقول لك حتى يلبس يعني نعل في قدميه من اللي هو من ارخص الانواع، وشماغ من ارخص الانواع، وكان لا يهتم بمظهره ابدا. الشيخ ابن باز بيقول فخذ من اللباس ما يزينك ولا يشينك ولا يجعل فيك مقالا لقائل ولا لمزا للامس. وإذا تلاقى ملبسك وكيفية لبسك بما يلتقي مع شرف ما تحمله من علم الشرع، خد بالك، كان أدعى لتعظيمك والانتفاع بعلمك. يبقى أنت طالب علم، العلم ده لابد أن يعدل في الإيه؟ في السلوك. تجاش طالب علم وتفعل كبائر، أو يجا أنت طالب علم ومتبع للموضة، خد بالك. يعني كنت أتذكر موقف مع بعض الإخوة، فهو أصلا بيقول إسبال حرام، يقول أنا يا شيخ الحمد لله لقيت حل الموضوع الإسبال. إيه هو؟ قال لك في اللي هي الحذاء اللي هو الهاف دوت اللي هو زي نص بوت دوت، قال لك أنا لما ألبسه أخلي البنطلون فوقيه كده يبقى أنا مش مسبل وكده محدش يقدر يتكلم معايا. هو الأخ يعني إيه هو يحافظ على مظهره اكثر من حفاظه على ايه على ده مش سنة، ده فرض على الواجب. فهو شغله الشاغل بنظرة الناس ليه، قدرت انه عايز يحل القضية دي. طب انت في الشتاء مثلا لو لبست الهاف دوت مثلا ده مش هينفع في الشتاء الناس هتتكلم عليه، طب هتعمل ايه في الصيف، قصدي هتعمل ايه، واخد بالك؟ فده مش قضية، مش قضيتنا كده، مش قضيتنا كده خالص، واخد بالك؟ بيقول لك ومن المأثور عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب. يعني القارئ كده لما يكون أبيض الثياب، الرسول قال كده خير ثيابكم الإيه البياض، البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه إيه موتاكم. فبيقول لك ليه القارئ اللي عنده قرآن، واخد بالك، القارئ للقرآن يكون لباسه أبيض، ليعظم في نفوس الناس، فيعظم في نفوس ما لديه من الحق. لا، اللباس الأبيض مش لباس شهرة، اللباس الأبيض مش لباس شهرة. فإياك ثم إياك من لباس التصابي، أما اللباس الإفرنجي فغير خاف عليك حكمه. هو بيقول لا، مش معنى كده أنك تلبس لباس مشوه بقى ومش لا، الاقتصاد وترتسم رسم الشرعي، واخد بالك، يحف ملبسك السمت الصالح والهدي الحسن بالظبط. وبرضه ما يجيش مغالي ومبالغ في الايه في الملبس. الشيخ العثيمين بيقول بعض الناس يكون مشغول بالتأنق في ملبسه حتى وإن كانت ملابس مباحة. يقول لك لا ينبغي أن يكون أكبر همك هندمة الملابس والتأنق في اللباس والتأنق في لبس الغطر. يقول لك يعني بالعكس ما تجيش مهتم بكده، بالعكس. شوف سيدنا عمر قال أحب إلي أن أنظر القارة أبيض الثياب، لا ده جميل خلاص، مش لازم بقى إيه تقعد بقى تختار مش عارف إيه وتضيع أوقاتك وأعمارك في الإيه في هذه الأمور. بعد كده حذر من لباس التصابي، كلام مهم لابن تيمية، بيقول الناس كأسراب القطع اللي هي الطائر كده يطير يعني، مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. أول ما تلاقي اللباس كده طلع جديد الناس يتقاطرون عليه لحد لما يسع الناس كلهم، تلاقي طلع موضة الناس كلها تبص تلاقي إيه كلها لابسة منه وما يدعش إلا هو الموضة ده ويغلى. لباس التصابي قلنا يعني الشيخ يلبس لبس الايه الصبيان. اللباس الافرنجي بيقول لك من تشبه بقوم فهو منه، ده محرم. خد بالك، ولباس الافرنجي بقى اللي هي ايه الموضه اللي نتكلم عنها طبعا. خطط العدو واهدافهم ومفاسد اتباع الموضه الغربيه. الموضه دخلت طبعا، احنا عارفين ان الاستعمار الان هو الاستعمار ما بيستولاش على البلاد بالايه بالسلاح، لكن هو ليه مخططات اخرى. هي العالم العربي المقسم لدول الاستعمار، كل دولة معها دول بتستعمرها او بتسيطر عليها من خلال هذه الاشياء. فمن اكبر المفسدات اللي اخترعوها الغرب لافساد الشباب في الدول العربية اللي هي ايه اتباع الموضة، ودي في النساء وفي الرجال، ودي خطة ليها اهداف. اول حاجة بيبعد المسلم، شوف الشيخ البكر ابو زيد لما قال لك ايه جمرخ الاعصاب كده مش قادر يعمل اي حاجة الا في هذا الامر الا من خلاله، فبيبعد المسلم عن هدفه الحقيقي اللي ربنا خلقه من اجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. واخد بالك؟ يبقى هو الآن كل تفكيره واخد بالك في، مش عايز يفكر في قضايا الأمة المصيرية، مش عايز يتكلم، هو مشغول بالموضة ويتابع مؤتمرات الموضة وأحدث موضة إيه ويسافر مش عارف يجيب إيه وبيوت الأزياء. واخد بالك؟ فهو بيبعد عن الهدف الإيه الاساسي، بينشغل. وشوف الشيخ لما قال لك ايه يبقى كده هو واحد زي المدمنين، مش قادر مرخي الأعصاب، مش قادر يتحرك الا من خلال هذا الامر. وفي هذا الامر خد بالك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تعس عبد الدينار وعبد الدرهم والقطيفة والخميصة. الرسول بيقول تعس بيدعو عليه اللي هو كل انشغاله بالدينار وبالدرهم وباللبس، واخد بالك، كل انشغاله بهذه الامور الرسول يقول تعس. تاني حاجه انه بيحكم السيطره على الشعوب العربيه بشكل عام والشعوب الاسلاميه بشكل خاص. هو لما انت تقلده في لبسه دليل على انك انت ايه انهزمت داخليا، تخليت عن مبادئك، تخليت عن الزي الاسلامي، تخليت عن الهويه تخليت عن هويتك الإسلامية. ممكن بعد كده الحاز الهوية غير موجودة، تكون غير موجودة. ما هو بيقول إيه الهوية أو الهوية، اللي يكون عندك هوية إسلامية لا تسقط في الهوية والعياذ بالله. واخد بالك، هما كده واخد بالك بيخفوا معالم المجتمع الإسلامي، بيهمشوا دعائم الأسس الدينية، بيخلوه يواكب الحضارة الغربية ويصير في طيار العصر المنفتح بتاع الايه الغرب. ده النساء بقى لو صارت في هذا الامر بقى مش كاسيات عاريات، لا عاريات عاريات. واخد بالك، بيضعف عند المسلم عقيدة الولاء والبراء. هو اعجابه بالممثل الفلاني والموضة اللي بيعملها في شهر انا بعملها, يتشبه بيه, ما عندوش عقيدة الولاء والبراء, مش بيتشبهش بالنبي ولا بالصحابة, هو تشبهه بالموضة, بالناس اللي بتلبس الموضة, البنطلون مقطع ومرقع يلبس, واخد بالك, يعمل مش عارف راسه يعمل ايه, يعمل زي ما عمل يعمل, هو خلاص هو ده ما عندوش ولاء وبراء للإسلام, ده ولاء وبراء لهؤلاء الكفرة. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من تشبه بقوم هو منه. ده كمان استنزاف أموال الناس, الثوب يتبع الحذاء وتتبع المجوهرات وتتبع زينة الشعر والعطور والروائح, ده في مؤسسات بقى للموضة, في وسائل إعلام قامت على الموضة, في ناس بتأكل من هذا الأمر وناس بتروج لهذا الأمر وفي مؤتمرات لهذا الأمر, واخد بالك, وفي عرضات أزياء وفي ناس بيتابعوا الأزياء دي والأزياء دي غالية جدا ومش عارف كل ده وبرامج, الكلام ده كله إيه, ده استنزاف لأموال المسلمين, شغلهم على القضايا الأساسية, واخد بالك. كمان بيفرضوا السيادة بالتبعية المحضة من الشعوب, هي مش سيادة عسكرية, سيادة فكرية, انهزام داخلي, هو صاحب المود هو سيدك, هو اللي بيحركك, واللي مقلد له عبد عنده, تذوب القيم والمبادئ الإسلامية, تذوب أمام قيم الإلحاد الغربي. احنا لا نقبل منهم, اللي يجي عندهم نقبله وهو معيار القبول والرد بغض النظر عن موافقته او مخالفته للإسلام. ما هو مرخي الأعصاب, مش قادر يتحكم في أعصابه, مش قادر يميز, مش قادر يقوم من مكان اللي يميز, أصبح لا يرى إلا من خلال هذا المنظور. اللي يعملوه هو الصح. أنا كنت قلت قبل كده إن ممكن واحد يتكلم عن الإسبال ما يرضوش, ولك إزاي أعمل كده, أنا ألبش ببنطال قصير ولا فعلا, ولو هو طلع مودة البرامودة دوت تطلع يلبسه ويعجب ويتفاخر, مفيش ولا أبرا, في ذوبان لمبادئ القيم الإسلامية. يعني نكتفي بهذا القدر من الكلام على الموضة واتباع الموضة, ونكمل في المرة القادمة الكلام على الباب الجديد, باب الرفق في القول, والقول هذا, وأستغفر الله لكم, جزاكم الله.